بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى الروايات البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ذكر منها الأول: عيادة المريض، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. والمرض أو المريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه في بيته أو في المستشفى أو نحو ذلك. وأما إذا كان المريض ممن يخرج ويذهب ويجيء، فإن بالإمكان أن يسأل الإنسان عن حاله إذا شاهده إما في المسجد وإما في السوق. وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهي فرض كفاية، وفيها فضل عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلاً. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضاً فإنه لا يزال في خرفة من الجنة. وينبغي لعائد المريض أن يتأدب بآداب، منها أولاً الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصده من عيادة المريض وجه الله تعالى وأداء حق أخيه المسلم. وثانياً أن يختار ويتحين الأوقات المناسبة لعيادة المريض. وثالثاً أن يسأل عن أحواله، عن أحواله الصحية وعن أحواله الدينية، ولا سيما إذا كان العائد من طلبة العلم، لأن بعض المرضى قد يقع في تقصير أو في أخطاء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالطهارة أو فيما يتعلق بالصلاة. فبعض المرضى تجد أنه إذا نوم في المستشفى ربما ترك الصلاة مدة إقامته في المستشفى بدعوى أنه لا يستطيع أن يتطهر، أو أن عليه نجاسة، أو لا يستمكن من استقبال القبلة وما أشبه ذلك. ولا ريب أن هذا من الخطأ، بل الواجب على المريض وعلى غيره أن يؤدي الصلاة في وقتها المحدد شرعا. إن استطاع أن يتطهر بالماء فعل، وإن لم يستطع فإنه يعدل إلى التيمم، وإن لم يستطع التيمم فإنه يصلي ولو بغير طهارة. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بعادم الطهورين. فينبغي لمن عاد المريض أن يسأله عن أحواله الصحية وعن أحواله الشرعية. ومنها أيضاً أن يفتح له باب الأمل، وأن يبشره بالخير وأنه على خير، وأن هذا المرض الذي أصابه هو كفارة لسيئاته ورفعة في درجاته. ومنها أيضاً أن يحثه على اغتنام أوقاته بما ينفعه وما يقربه إلى الله تعالى من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر العبادات. الثاني قال: واتباع الجنائز. واتباع الجنازة فيها فضل عظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. واتباع الجنازة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يصلي على الجنازة ثم ينصرف وله قراط، والقسم الثاني أن يصلي عليها ويتبعها إلى المقبرة وهذا له قراطان، والقسم الثالث وهو الزيادة والأفضل أن يقف على قبر الميت بعد دفنه ويدعو له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيقف عند قبره ويسأل الله عز وجل له الثبات وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته ونحو ذلك من الأدعية. فاتباع الجنازة فيه قيام بحق لأخيك المسلم. والثالث تشميت العاطس والعطاس ريح تخرج من البدن تدل على النشاط غالبا. والمشروع لمن عطس أن يحمد الله عز وجل، والمشروع لمن سمعه أن يشمته، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله أن تشميت العاطس فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. فإذا عطس الإنسان فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، ثم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وبعض الناس حينما يشمت فيقول الحمد لله، فيقول له أخوه يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله. وهذا اللفظ فيه نظر من وجهين: أنه لم ترد به السنة، لأن الوارد في السنة أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولم يرد أنه يقول يهدينا ويهديكم الله. وثانياً أيضاً أنه مخالف للعدل، لأن هذا الرجل خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فالواجب أن تخصه بالدعاء وأن تقول يهديكم الله. وأما أن تقول يهدينا ويهديكم الله فأنت شركت نفسك معه، مع أنه خصك بالدعاء. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما في هذا الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.